بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. قد تقدم لنا فيما مضى الكلام على هذا الأثر، وذكرنا ما بدا لنا من التعليل لاستطلاع عائشة رضي الله عنها أبا بكر في تأويل هذه الرؤية التي رأتها. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيت عائشة، قال أبو بكر رضي الله عنه حينئذ لابنته: هذا أحد أقمارك. فظهر تأويل الرؤيا، وأن الحجرة وأن القمر الساقط رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، وأن الحجرة حجرة عائشة أو حجر عائشة الذي سقط فيه القمر هو بيتها. فقال لها رضي الله عنه: هذا أحد أقمارك وهو خيرها، لأن القمرين الآخرين هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. فقال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. نعم، لأنه وإن جهل القمرين الآخرين فلا يمكن أن يكون خيرا من هذا القمر الذي دفن في حجرتها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به. الآن أنتم تعلمون أننا نحن عندما يقرأ القارئ الموطأ ويقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا نسميه في مصطلح الحديث نسميه السند. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى المتن. فالحديث مركب من جزئين: السند وهو سلسلة الرجال، والمتن وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤديه هؤلاء الرجال. طيب، ليكون الحديث صحيحا لابد أن تتوفر فيه شروط خمسة: أن يكون هذا السند متصلا حيث لا يكون انقطاع بين راوي وآخر. يقول مالك: أقول مثلا أنا حدثني فلان وذاك فلان مات قبل أن أولد بمئة سنة، هذا سند منقطع لأنه غير متصل، لأنه أنا لست متصلا بمن أروي عنه. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة، هؤلاء فلان عن فلان عن فلان ينبغي أن يكونوا عدولا أجمعون. الشرط الثالث ضبطهم، الضبط يعني الحفظ، قد يكون عدلا ولكنه لا يحفظ، سيء الحفظ. طيب، هذا الشرط الثالث. والشرط الرابع، هذه الشروط الثلاثة راجعة إلى السند، والشرط الرابع والخامس هما شرطان يرجعان إلى المتن، وهما عدم شذوذ المتن وعدم العلة فيه. الذي يعنينا الآن هي الشروط الراجعة إلى السند. نحن قلنا هذا الذي ذكرت لكم وما يقول العراقي: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول أي صحيح، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. الآن عندما نقول يجب أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضابطا، يفترض لأعرف عدالته وأعرف ضبطه، يفترض أن أعرفه أولا من هو، ولا لا؟ هل يمكنني أن أعرف ما عدالة هذا وما ضبطه وأنا لا وأنا أجهل من هو؟ يمكن. طيب الآن هذه قضية فهمناها. عندنا في مصطلح الحديث شيء يسمى المهمل. مثلا أقول أنا حدثني بكر. من بكر؟ لا أنسبه. بكر بن زيد، بكر بن محمد، بكر بن خالد. أنا حد عندي شيوخ كثير اسمهم بكر. مثل البخاري يقول حدثني محمد. شيوخ البخاري من المحمدين كثير، عنده شيخ اسمه محمد بن بشار معروف ببندار، عنده شيخ اسمه محمد بن جعفر معروف بغندر، عنده شيخ اسمه محمد بن يحيى الذهلي، عنده شيخ اسمه محمد بن سلام. مشايخ البخاري الذين أسماؤهم محمد كثيرون. فعندما يقول البخاري حدثنا محمد، من محمد؟ لا ندري. فهذا يسمونه المهمل. المحدثون يسمون هذا المبحث يسمونه المهمل، عندما يقول الشيخ حدثنا سعيد ولا ينسبه. مفهوم؟ طيب طبعا المهمل إذا لم نعرف من سعيد هذا، كيف نعرف عدالته وضبطه؟ يمكن أن نعرفه؟ فإذا نحكم على الحديث بالضعف. طبعا البخاري لا يمكن أن نحكم على أحاديثه بالضعف، لأننا نعرفه وإن قاله حدثنا محمد قد عرفنا من محمد. مفهوم؟ طيب هذا اسمه المهمل. عندنا شيء يسمى المبهم. هو عندما يقول الشيخ يقول حدثنا رجلون، أبهم هذا الرجل، مبهم، معمى، من هذا الرجل الذي حدثك؟ لا ندري. طبعا أنتم نحن فهمتم أنه ليكون الحديث صحيحا لا بد أن نعرف الراوي لنعرف عدله وضبطه. مفهوم؟ طيب إذا جهلناه نعرفه؟ هل لا؟ إذا وإذا جهلنا الراوي فنحن نطرح السند، نقول هذا حديث ليس بصحيح لأن فيه هذا الإنسان المجهول. طيب المبهم من قبيل المجهول، فالحديث يكون به سند ضعيفا. لكن أحيانا يقع شيء عجيب. عندما يقول الشيخ حدثني الثقة، هذا مبهم أم ليس بمبهم؟ ها مبهم، لأنه ما نعرف من هذا الثقة. لكن هذا الشيخ عدل هذا المبهم، حكم هو حكم بعدالته لما قال حدثني الثقة. فها هنا لا، هذا يكثر منه الإمام مالك رحمه الله، يكثر منه الشافعي، حدثني من لا أتهم. ها هنا في هذا السند حدثني غير واحد ممن أثق به. هل خرج هذا من الإبهام؟ لا، ما زال مبهما. لكن عدله مالك، حكم بعدالته لأنه قال حدثني الثقة. الآن ماذا نصنع؟ هل نغلب جانب الإبهام فنحكم على هذا السند بالضعف، أم نغلب جانب التعديل فنحكم على هذا السند بالصحة؟ ماذا نفعل؟ هذا محل خلاف، اختلف المحدثون في هذه القضية. هذا المبحث يسمونه تعديل المبهم، يعدل المبهم، خلاف بين المحدثين. قالت طائفة من المحدثين هذا التعديل لا يكفي، لا يكفي لنحكم على الحديث بالصحة، لا يكفي والسند ضعيف، لأنه إن عدله لكنه لا يزال مبهما، لم يخرج من الإبهام، لم يتضح لنا من هذا. فهمتوا؟ فيقولون هذا لا يقبل، هذا التعديل تعديل مبهم. وهذا يقوله الخطيب البغدادي وأبو بكر الصيرفي وأبو نصر بن الصباغ والماوردي والروياني وابن الصلاح والنووي والحافظ العراقي وغيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا التعديل يكفي وأنه يقبل وأن السند يكون حينئذ صحيحا، وهذا معزول لأبي حنيفة رحمه الله، رحمهم الله جميعا. والصواب هو القول الأول. لماذا؟ لأن الآن عندما يقول الشيخ الإمام يقول حدثني الثقة، هذا نحن لا نتهم هذا الإمام، لا نتهم الإمام مالكا في أنه يقول ثقة لمن ليس بثقة عنده، هذا لا يمكن أن يفعله لا مالك ولا من هو أصغر من مالك. لكن ألا يمكن أن يكون غير الإمام مالك يعرف من هذا الإنسان ما لا يعرفه الإمام مالك؟ ممكن. الآن أنا أعرف هذا الإنسان، أعرفه وأراه في المسجد وأراه في الكتاب وأراه في المدرسة، والسلام عليكم وعليكم السلام، ورجل مبتسم ويضحك ومؤدب. أيوة، إذا سألتني عنه أقول حدثني الثقة، لأني ما رأيت فيه شيئا يقتضي جرحه وإسقاطه. لكن هذا صاحبه يعرفه أكثر مما أعرفه. هذا لما أقول أنا حدثني الثقة، لو ذكرت اسمه لعرف غيري منه ما لم أعرفه أنا ويكون ضعيفا. فلذلك هؤلاء يقولون إن تعديل مبهم لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا يلزم من أن يكون من كونه ثقة عندي أن يكون ثقة عند غيري، لأن غيري ربما علم من شأنه ما لم أعلمه أنا مما يقتضي جرحه ومما يقتضي إخراجه عن العدالة إلى الفسق، وإخراجه من الضبط إلى الوهم. مفهوم؟ وهذا قول الصواب. لكن هناك قول ثالث نقله ابن الصلاح عن بعض المحققين، هو لم يقل من، لكن الشيخ الحافظ السخاوي رحمه الله قال لعل هذا القائل هو الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. هذا القول يفصل، يقول إذا كان هذا الذي يعدل على الإبهام إماما مقلدا له أتباع يقلدونه، فإن تعديله ينبغي أن يعمل به كل من يقلد مذهبه. مثلا إذا قال الإمام مالك حدثني الثقة، فينبغي على كل المالكية أن يقبلوا هذا التعديل وأن يحكموا لهذا الإسناد بالصحة وأن يعملوا بمقتضاه، ولا يلزم ذلك غيره. إذا قال الشافعي رحمه الله حدثني من لا أتهم، فيجب على الشافعية كلهم أن يقبلوا هذا الحديث الذي عدله إمامهم. لماذا يفرقون بين أتباع الإمام المتبع وغيرهم؟ يقولون لأن المالكية مثلا هم يقلدون الإمام مالك في الحكم. المالك مثلا يقول في مسألة كذا هذا حرام أو هذا مكروه أو هذا مستحب أو هذا مباح، والمالكية يقلدونه في ذلك. إذا قال كذا مباح فإنهم يقلدونه. كيف وصل الإمام مالك إلى الحكم بأن هذا مباح؟ بهذا الدليل الذي فيه هذا التعديل المبهم. فإذا كانوا يقبلونه في النتيجة فلأن يقبلوا قوله في السبيل الموصلة إلى النتيجة. مثلا يقول الإمام مالك رحمه الله مثلا إن الرعاف لا ينقض الوضوء، والمالكية إذن من رعف منهم فإنه لا يرى أن وضوءه انتقض. مفهوم؟ مالك كيف من أين خلص إلى أن الرعاف لا ينقض الوضوء؟ من الدليل الفلاني. إذا كنت تقبل أنت الحكم الذي استفيد من هذا الدليل فتعترض على الدليل؟ يمكن؟ ما يمكن. كيف تعترض على الدليل وتقبل الحكم الذي أداه الدليل؟ فهذا الذي يقول يلزم من اتبع هذا الإمام أن يقبلوا تعديله ولا يلزم غيرهم. وهذا الذي هذا له وجه أيضا هذا القول. وهذا كل ما ذكرت لكم هو ما عقده العراقي رحمه الله بقوله. ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، هذا القول الأول، ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي، هذا قول الحنفية. ما هو هذا التعديل المبهم؟ نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. وعلى كل حال، فما أداه هذا السند الذي فيه هذا التعديل المبهم فقد أجمع عليه أهل التواريخ والسير، لا خلاف بينهم أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق ونقلا إلى المدينة فدفنا فيها. نعم. عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق. أن سعد بن أبي وقاص، هذا سعد رضي الله عنه تقدمت لنا ترجمته فيما تقدم من المجالس، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هذا لم يتقدم لنا، فهذا أوان الكلام عليه. سعيد هذا هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي العدوي الصحابي الجليل، أحد الصحابة الذين أسلموا قديما وأحد العشرة المبشرين بالجنة. روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: كنت في مسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه، أي ذكره بسوء، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير العوام في الجنة، وسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. هذا الذي يتكلم سعيد بن زيد قال: ولو شئت لسميت العاشر. فقيل له: من هو؟ فسكت. فقيل له: من هو؟ قال: سعيد بن زيد، يعني نفسه. وأسلم قديما، هو أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، تعرفه قدم إسلامه. وأسلم هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، هو ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عم أبيه. وكان عمر قبل أن يسلم يفتنه ويعذبه ليرجع عن دينه. روى البخاري في الصحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. موثقي أي رابطي، يربطه ربطا إذلالا له وردا له عن الإسلام. وهاجر سعيد بن زيد رضي الله عنه في من هاجر، وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، وإنما لم يشهدها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه في حاجة له. روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر العير، عير قريش، وأنها ذهبت إلى الشام، بعث طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشام يتحسسان أخبار العير، فذهبا حتى بلغ الحوراء في الشام فمكثا فيها، ثم رجعت العير فتساحلت، أخذت جهة الساحل، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس إلى الخروج إلى العير وخرجوا. ورجع سعد بن زيد وطلحة بن عبيد الله إلى المدينة. لما متى وصلوا المدينة؟ وصلوها يوم معركة بدر. هم يحسبون أن هما يحسبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في المدينة، فلما وصل المدينة وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر توجه يمما جهة بدر، فوصل بدرا وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من معركة بدر، ولكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهما بسهم وأخبرهما أن لهما أجرا من حضر بدرا. فلذلك بعض من ترجم لهما يرى أنهما بدريان، فمن يقول إنهما بدريان فبهذا الاعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهما بسهم البدريين، وليس باعتبار أنهما شاركا فيها بسيفيهما. ومناقب سعيد بن زيد رضي الله عنها كثيرة، من أعظم مناقبه وأجلها الحديث الذي ذكرت لكم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وهو حي يمشي على الأرض. ولست أدري هل تتصورون، هل تقدرون هذه البشارة حق قدرها، أن يخبر المرء وهو يمشي على الأرض يأكل وينام ويتأتى منه السوء، يتأتى منه ما يتأتى من ابن آدم، يقال له: أنت ربك يعدك الجنة، يعني ليس بينك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تموت. ومن عجائب أولئك القوم أن مثل هذه البشائر والبشارات كانت تحملهم على الزيادة في الخير لا على الاعتماد على البشارة. هذه من أعظم مناقبه. ومن أعظم مناقبه أيضا أنه كان مستجاب الدعوة، وقصته مع أروى بنت أويس مشهورة، وهي ما رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس خاصمت، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، وخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد بن زيد لمروان: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، أي يوم القيامة. فقال له مروان بن الحكم: لا أسألك بينة بعدها. فقال حينئذ سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال عروة بن الزبير راوي الحديث: فما ماتت حتى ذهب بصرها. وقال أحد الرواة وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: فلقد رأيتها عمياء تلتمس الجدر، كما يمشي الأعمى، نسأل الله العافية، تلتمس الجدر. قال: فبينا هي تمشي في دارها إذ مرت ببير في دارها فسقطت فيها فكانت قبرها. اللهم أعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. ومن مناقبه أيضا ما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع نفر من أصحابه على حراء، فتحرك حراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبل: أسكن حراء، فإنما عليك صديق، نبي أو صديق أو شهيد. هذا غير حديث أحد أنه تحرك بهم أحد، هذا الآن حراء قريب من مكة. وكان على الجبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله كان عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ومات رضي الله عنه يوم الجمعة. روى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما يعني وقد أوشك أذان الجمعة، فترك ابن عمر الجمعة لم يجمع يومئذ، وحضر موت ابن عم أبيه سعيد بن زيد، ومات بالعقيق ودفن في المدينة، ومات سنة 50، وقيل سنة 51، وقيل سنة 52. يقول الواقدي: لا خلاف بين قومه وأهل بيته في أنه مات بالعقيق وانتقل نقل إلى المدينة. أبوه هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية، وهو أحد من تأله، فر من عبادة الأصنام، فر من دين قومه، وساح في أرض الشام يتطلب الدين الحق ويبحث عنه، ولم يجد من يدله عليه، فقال: اللهم إني على دين إبراهيم. لكنه لم يكن من هذا يوقفه على دين إبراهيم. ما الذي بقي من دين إبراهيم في هذا الوقت؟ شيء من أشياء يعني من حج وأمور، وكلها يعني كما تعلمون فيها خلطت بأمور الشرك وأمور البدع العرب في جاهليتها. روى البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به وصله ابن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج سعيد بن زيد سائحا في الشام يتطلب الدين ويتبعه، فلقي رجلا من علماء اليهود فسأله عن دينه، وقال له: لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال له العالم اليهودي: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ فقال العالم اليهودي: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج من عنده، فبينما هو في الطريق إذ لقي عالما من علماء النصارى، فقال له مثل ما قال لعالم اليهود، فقال له عالم النصارى مثل ما قال ذاك: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال: أنا ما أفر إلا من لعنة الله، وما أحمل من غضب الله ولا من لعنته شيئا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وما لم يكن يعبد إلا الله. فلما رأى قولهما، اجتماع قولهما على دين إبراهيم، برز، فلما كان في الفضاء رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني على دين إبراهيم. فكان يحيي الموؤودة، يأتي الرجل الذي يريد أن يقتل ابنته فيقول: ادفعها إلي أنا أكفيكها، فيأخذها، فإذا ترعرعت أتى أباها فقال له: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتكها. وزيد بن عمرو هذا مما يدل على حنيفيته وتألهه وتركه ما كان عليه قومه، ما روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بلدح. بلدح هذا واد في طريق مكة، يعني من التنعيم إلى مكة. الآن التنعيم ما يعرف بمسجد عائشة، من ذهب إلى مكة فقد عرفه، ومن لم يذهب فنسأل الله أن يذهب ويعرفه. من مكة، من التنعيم إلى مكة، هناك واد يقال له بلدح، فلقيه في أسفله، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن عمرو بن نفيل هذا. وهذا قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث. فقدمت إليه سفرة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة، طبعا هذه السفرة فيها شيء مذبوح على الأنصاب، فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولم يأكل زيد بن عمرو بن نفيل منها، وقال: أنا لست آكل مما ذبح على أنصابكم، ولست آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وكان يعيب على قريش ما يصنعون، يقول لهم: الشاه خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض العشب، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إعظاما لذلك وإنكارا عليهم. وطبعا شوف هذا العقل الذي يقذف الله فيه نور الهداية. الشاه خلقها الله، الله خلقها، والله أنزل لها الماء، والله أنبت بذلك الماء العشب، وهي أوجدها الله وأمدها الله، فإذا أردت أن تأكلها ذكرت عليها اسم غير من أوجدها وغير من أمدها. هذا العجيب. وكان أخبر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاته يوم القيامة، فقد روى الطبراني وأبو يعلى عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي يوم القيامة أمة وحده. وروى ابن عساكر في تاريخه بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، أي في الجنة. وأبو عمر بن الخطاب، الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، هو عم زيد بن عمرو بن نفيل، كان وكل به شبابا سفهاء من شباب قريش، فكانوا يمنعونه دخول مكة، فنزعه إلى حراء، فكان لا يدخل مكة إلا سرا. ومات هذا زيد بن عمرو بن نفيل. قالت طائفة من المؤرخين: إنه مات كان في الشام فسمع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يريده، فلما بلغ موضعا يقال له ميفعة في قريب من دمشق قتله أهل ذلك الموضع. هكذا يقول طائفة، وهذا فيه نظر. تقول طائفة أخرى وهو الأظهر: إنه مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينبأ. وهذا الأظهر لأن ورقة بن نوفل رثاه، وورقة بن نوفل مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله، مما يرثيه به، يقول له في أبيات: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا، بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا، تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاويا، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه وإن كان تحت الأرض 70 واديا. روى ابن إسحاق أبياتا لزيد بن عمرو بن نفيل يذكر فيها تركه دين قومه ومفارقته لهم، يقول فيها: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، فتقوى الله ربكم احفظوها، متى ما تحفظوها لا تبوروا، ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير، نسأل الله العافية، وللكفار حامية سعير وخزي في الحياة، وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور، نسأل الله العافية. وروى ابن إسحاق أبياتا له أخرى نسبها له، غير أن ابن هشام مهذب سيرة ابن إسحاق زعم أنها لأمية بن أبي الصلت، والله أعلم بصاحبها منهما، يقول فيها: إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا، وقولا رصينا لا يني الدهر باقيا، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا، ألا أيها الإنسان إياك والردى، فإنك لا تخفي من الله خافيا، وإياك لا تشرك مع الله غيره، فإن سبيل الرشد أصبح باديا، حنانيك إن الجن كانت رجاءهم، وأنت إلهي ربنا ورجائيا، رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا، وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: يذهب وفرعون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، فقولا له: أأنت سويت هذه بالأرض، يعني فقولا له: أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، وقولا له: أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له: من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا، وإني وإن سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا، فرب العباد ألق سيبا ورحمة علي وبارك في بني وماليا. ومما ينسب إليه أيضا قوله: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزد تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، أطاع دعاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال، إلى آخره، رحمة الله عليه. نعم. أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق. توفي بالعقيق. العقيق هذا واد قريب من المدينة، فيه كان فيه عيون وفيه بساتين نخل وفيه أموال أهل المدينة، والعقيق سمي عقيقا قالت طائفة من أهل اللغة لأنه عق حرة المدينة. أنتم تعلمون الحرة حجارة، هذه مدينة هي أرض ذات حرتين كما جاء في وصفها في في في في ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون مهاجره، فهي أرض ذات حرتين، الحرة حجارة البركانية، فالمدينة في في بين حرتين. هذا هذا العقيق سمي عقيقا لأنه عق الحرة، عقها قطعها شقها، عق الشيء إذا قطعه، عق والديه إذا إذا قطع رحمهما، مفهوم؟ فلما عق الحرة السيل الآن الوادي لكثرة ما يسيل على تلك الحجارة قطعها شقها، فهو عقيق بمعنى عاق، فعيل بمعنى فاعل، مثل ما تقول سميع بمعنى سامع، ما معنى إن الله سميع؟ يعني سامع ولا لا؟ فهذا فعيل بمعنى فاعل، فهو عقيق بمعنى عاق لأنه عق الحرة. وقالت طائفة من أهل اللغة لا، هو عقيق سمي عقيقا لأنه عق عن الحرة، قطع عن الحرة، هو كان يجدي في الحرة ثم قطع عنها، قطعه السيل، فهو عقيق بمعنى معقوق مقطوع، قطع عن الحرة فهو مقطوع عنها، فهو فاعل بمعنى مفعول، مثل ما تقول قتيل بمعنى مقتول. وأي ما كان فهو في الأصل وصف لهذا الوادي، إما أن يكون عاقا ويكون معقوقا، لكن هو في الأصل وصف لهذا الوادي، ثم غلب عليه هذا الاسم فصار يسمى العقيق، أضيفت إليه ال لأنه صار علما عليه، وهذا ما يسميه اللغة بالعلم بالغلبة، هذا الاسم غلب على هذا غلب على هذا الشيء، فكان وصفا له فصار اسما له، صار علما عليه. الآن من يذهب إلى الحج يقول سأرمي جمرة العقبة ولا لا؟ يعني كن مغربيا أو كن مشرقيا أو كن من حيث ما كنت، لا تسأل أي عقبة، مكة كلها عقبات، بحال طنجة، كلها طنجة العالية، علاش عالية؟ كلها عقابي، فراسك أنت كلها عقابي. طيب إذا قلت أنا مثلا سنذهب إلى العقبة هنا في طنجة، أي عقبة؟ رابة كثيرة، وش هنا وش هنا وش هنا، لكن في في في ميناء هل يسأل أحد أي عقبة؟ لا، هذه جمرة العقبة، لأن هي هي في الأصل عقبة، راهو وصف لتلك العقبة، هذه عقبة عقبة، ثم غلب عليها الاسم، فلما صارت علما على ذلك الموضع لم يكتف بأن يقال عقبة، ولكن أضيف إليها ال فصار يقال العقبة، مفهوم؟ فكذلك هنا هو كان اسمه عقيق، عقيق إما لأنه عق الحرة أو لأنه عق عن الحرة، ولكن لما صار علما على ذلك الموضع ال زيدت فيه ال لأنه صار علما بالغلبة، غلب على ذلك الموضع، وهذا الذي يقول فيه ابن مالك في ألفيته في النحو، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال، تصحبه ال كالعقبة. فالعقيق والأعقة في بلاد العرب كثيرة، منها عقيق عقيق طائف، ومنها عقيق بني عمرو بن صعصعة في أعلى نجد، ومنها عقيق اليمامة وهو في نجد أيضا، هو الذي تسميه العرب عارض اليمامة، ومنها عقيق البصرة، ومنها عقيق اليمن الذي يقول فيه الفرزدق ألم ترني في يوم جو سويقة بكيت فنادتني هنيدة ماليا فقلت لها إن البكاء لراحة به يشتفي من ظن ألا تلاقيا قفي ودعينا يا هنيد فإنني أرى الركب قد شام العقيق اليمانية. ولكن أشهر هذه الأعقة هو هذا عقيق المدينة، وإذا أطلق إذا لم يقيد بشيء، إذا قرأت مثلا العقيق فيصرف إلى هذا، وهو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال أتاني ليلة آت من ربي فأمرني أن فقال لي صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا وهو الذي يكثر ذكره في الأشعار، يقول أحدهم: إني مررت على العقيقي وأهله يشكون من مطر الربيع نزورا، يشكون أن المطر الذي يجيء في وقت الربيع نزر قليل. إني مررت على العقيقي وأهله يشكون من مطر الربيع نزورا، ما دركم إن كان جعفر جاركم ألا يكون عقيقكم ممطورا. يا سلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي يسمعوا هذا الشعر ما يفهموهش. أنا عرفتك فهمتي أنت، درت على الآخرين. عرفتوا شنو يقول لهم؟ يقول لهم الآن: إني مررت على عقيقي وأهله يشكون من مطر الربيع نزورا، ما كيش ما يعني ما اشتولوا. فيقول لهم: ما دركم، ماذا يضركم أن يكون عقيق لا مطر عليه الآن؟ ما إن كان جعفر جاركم، جعفر ما طاحت الشتاء هو يخلف لك لأنه غني كريم، ما دركم إن كان جعفر جاركم ألا يكون ربيعكم ممطورا. أو الذي تقول فيه: عربية كانت تسكن العقيق فتزوجت وحميت إلى نجد. نجد هي في حيث توجد الرياض الآن، الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، هذه منطقة الرياض هي نجد، المدينة ومكة هذا الحجاز، هي من أهل الحجاز كانت تسكن العقيق فتزوجت وحملت إلى نجد، فكانت تذكر مرات عصبها في العقيق وتذكر فيهتاج وجدها مسكين، يهتاج شوقها لتلك المرابع والمراتع. فتقول: إذا الريح من نحو العقيق تنسمت، من جهة العقيق تنسمت الريح، تقول: إذا الريح من نحو العقيق تنسمت تجدد لي شوق يضاعف من وجدي، إذا رحلوا بي نحو نجد وأهله فحسبي من الدنيا رجوعي إلى نجدي أنا اللي هو العقيق. وهذا شيء طبيعي. نحن مثلا عندما نمر على بعض البوادي فتجد أقواما في قنن الجبال يعيشون، والجبال وعرة ومسالكها صعبة، وبالنسبة لنا نحن أهل حاضرة تقول هذا إذا صعد رب البيت بقفته مملوءة بميرة أهله وقالت له أهله: نسيت الملح، يمشي يجيبو يصير الجبل كامل يجيب لحها. صاحب اللي كان مسكين في عمارة، غير في عمارة، توفي الله يرحمه، ساكن في الطبقة الرابعة، يطلع في الطبقة الأولى ما كاينش المصعد، لا يوجد مصعد في تلك العمارة، فيصعد الطبق الأول يفتح له الجيران شقتهم ليستريح، الطبق الثاني يستريح، الطبق الثالث يستريح. حدثني مرة قال: لما وصلت البيت قالت لي زوجتي: نسيت الملح. قلت: والله لا أنزل نأكله هكذا من غير ملح. فقل في نفسي: هذا إذا إذا إذا صنع حصل مثل هذا كيف يفعل؟ ولماذا لا يترك هذا الموضع لموضع أحسن منه وأريح له منه؟ هو تعلق الرجال بأوطانها مراتع صباها، بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها. هذه وإن حل الإنسان في أي محل يبقى هذا الموضع الأول ليس كلما ذكره بحنين هذه العربية. أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة، لماذا يحملان إلى المدينة ويدفنا فيها؟ لفضل الموت في المدينة وفضل الدفن فيها. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت فيها، فإني أشفع لمن يموت فيها. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة، هي مقبرة أهل المدينة، فكل من مات في المدينة إلى اليوم يدفن في بقيع الغرقد. فلهذا كانت الناس تحرص على أن تموت في المدينة وتدفن فيها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذه من العجائب الغرائب. لماذا؟ هو يقول: اللهم اجعل، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك. والشهادة تقتضي خروج عمر من المدينة، خروجه إلى الجهاد وقتله في في في في ذلك الجهاد، فهذا يقتضي أنه لا يموت في المدينة. اللهم اجعل، إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وكيف هذا؟ وهو يعني كان يسأل هذا السؤال ويستغرب منه، لأنه هذا شيء تناقض، هذا إما أن تسأل الشهادة وإما أن تسأل الشهادة التي تقتضي الخروج والموت خارج المدينة أو الموت داخل المدينة، ما كيف يجتمعان؟ وما يعني ما يدل على أنه هو نفسه رضي الله عنه كان يتعجب من دعوته. أن ما رأى ابن سعد في طبقته أن رجلا رأى رؤيا أن عمر رضي الله عنه يستشهد، فأجاءه فأخبره بالرؤيا التي رأى، فقال عمر: أنى لي بالشهادة وأنا في المدينة بين ظهراني العرب، لا أخرج، لا أخرج، لأنه هو كان لا يخرج بعد أن ولي الأمر، طبعا ولي الأمر كانوا يمنعونه من الخروج إلى الجهاد بنفسه لأن إصابته عطب للمسلمين جميعا، فكانوا يعني كان يلزم في ابتداء أمرهم، كان يلزم ولي الأمر إلزاما أن لا يخرج بنفسه، مخاطرة به مخاطرة عظيمة، فيقولون: لا أخرج، كيف أنني بالشهادة؟ ثم قال: لا بل يأتي بها الله إن شاء، إن شاء الله أن يأتي بشهادة يأتي بها حتى المدينة. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وكذلك كان، استجاب الله دعوته فقتله، مات شهيدا مقتولا بغدرة أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، ودفن في، لا أقول في بلد رسوله بل أقول في بيته صلى الله عليه وسلم. أيه نعم. وحمل إلى المدينة ودفن بها. طيب، إذا قلنا إن الذي كانوا يحرصون على أن يدفنوا في المدينة لفضل من دفن فيها، وهذه قضية اختلف فيها العلماء، هل يجوز لمن مات في موضع أن ينقل منه ليدفن في موضع آخر؟ الآن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا في العقيق وحملا إلى المدينة فدفنا فيها، هل يجوز هذا؟ هذا محل خلاف عند العلماء في الرجل يموت في موضع فيحمل منه وينقل منه إلى غيره ليدفن فيه، فذهب كره ذلك الشافعية، ومنهم من حكى تحريمه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مضاجعهم إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من القبور التي دفنوا فيها في المدينة وأن يردوا فيدفنوا في المواضع في الموضع الذي ماتوا فيه. واستدلوا أيضا بما روى البيهقي أن أخا لعائشة رضي الله عنها مات في جبل الحبشة، جبل قريب من مكة، فنقل منه ودفن في موضع آخر، فأتى الناس يعزون عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أجد في نفسي إلا أني وددت لو أنه لم ينقل من موضعه بل دفن في موضعه الذي مات فيه. واستدلوا أيضا بما رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة في مصنفيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح، لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا فلا يصلح للاستدلال. لكن الجمهور من المالكية والشافعية من المالكية والحنفية والحنابلة رأوا أن ذلك مباح وأنه يجوز لأثر لهذا الأثر أن سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص مات في العقيق وحمل منه فدفن في المدينة، وهذا كان بمحضر من جمع من صحابة كثيرين ولم ينكر ذلك أحد، فدل ذلك على جوازه، والنظر أيضا يدل على جواز ذلك، فإن الرجل يموت في داره ويحمل من داره ليدفن في مقبرة بلده، وهذا إجماع من العلماء أن ذلك جائز لا يخالف فيه أحد، وهذا نقل من الموضع الذي قبض فيه إلى غيره ليدفن، ومسألتنا كهذه. وأما ما استدل به من منع ومن حرم، فأما حديث عائشة في قتل أحد فهذا في الشهداء، ولا يبعد أن يكون حكم الشهداء ما ذكرنا، لكن غيرهم لا ليس شيء يمنع من نقلهم. أما حديث عائشة في أنها كرهت نقل أخيها فقد نقل غيرها من الصحابة ونقل غير أخيها ولم يكره ذلك أحد، فدل ذلك على جوازه، وهذا الذي يذكر فيه يقول فيه الشيخ خليل رحمه الله عطفا على الجائزات في ما يتعلق بالموتى، ونقل وإن من بدوين، يعني وجاز نقل ميت وإن من بادية إلى حاضرة أو حاضرة إلى بادية ما لم ينفجر، ما لم يتغير، يعني تنتهك حرمته، وهذا الذي عقده شيخنا محمد زايد بن عدود رحمة الله عليه في نظمه على مختصر خير بقوله: كذا نقل وإن من بدو يؤمن أذى. والله أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.